بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله كانت له نورا يمشي به يوم القيامة، ومن استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. القرآن الكريم آيات بينات يرتلها فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. ولقد نادانا نوح فلم يم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته إنا كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا قال لأبيه قوم دي ماذا تعبدون Oh, my God. قالوا بنو له الرحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم. ستجدني قال Amen.

كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم وما من إلا له مقام وما منا إلا له مقام معلوم إنا لنحن وما من وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن يقولون لنا عند

وأبصر فسوف يبصرون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما الحق قلت وما أدريك ما الحق قلت كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما الحق قلت وما أدريك ما الحق قلت كذبت ثم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية على فكره. الناس النغمه دي هي بتعمل عليك كده. فعصى الرسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على Yeah. الله الذي لا إله

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين الله العظيم الفاتحة كل الراحل وهكذا أيها الإخوة المسلمون كنا مع هذا الصوت الذي ينساب بكلام الله على قلوب المؤمنين انسياب قطرات الندى على الزهرة الظمأة. هذا الصوت الذي قل أن يجود الزمان بمثله ترتيل محكم وقراءة متقنة رتلها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية تليفون 2 محل الدمنة مركز المنصورة.